سألني أخي أبو عمر حفظه الله تعالى عن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من الميراث. أولا لابد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، كما قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فالنبي لا يورث، وليس هو فقط بل جميع أنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليهم لا يورثون. ولذلك قال: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. يشكل البعض على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون ترك شيئا من لعاعة الدنيا، وهي أرضه في خيبر، الأموال كانت تأتيه من فدك أو الأموال من بني النضير. أولا بالنسبة لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا يعرف حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يمر على النبي صلى الله عليه وسلم أو على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال عروة ابن أخت عائشة رضي الله عنهم أجمعين، قال: فماذا كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفترش الحصير حتى كان يؤثر في جنبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في الدنيا، وكان يقول: مالي وللدنيا، وما ترك شيئا من لعاعة هذه الدنيا، وإنما ترك فرسه صلى الله عليه وسلم، وترك عبده، وترك اللي هو الخادم، وترك بردته صلى الله عليه وآله وسلم، وترك صدقته. هذه الصدقة هي الأموال التي كانت تأتيه من خيبر، من بني النضير، من فدك. هذه كانت وقفا، هذه كانت وقفا أوقفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لما كان في عهد أبي بكر جاء علي والعباس رضي الله عنهما ليديرا هذا الوقف، فأبى عليهما أبو بكر الصديق وقال: أنا أديره، فكان يديره. ثم لما توفي أبو بكر جاء العباس وعلي إلى عمر فأعطاه إياهما فأداراه. ثم بعد ذلك لما توفي العباس كان الوقف عند علي يديره، ثم في عهد عثمان تركه أيضا في يد علي كان يديره، ثم لما توفي علي رضي الله عنه كان في يد الحسن يديره، ثم لما توفي الحسن رضي الله عنه كان في يد الحسين يديره. فهي إدارة الوقف، لم يكن ورثا، لم يكن تمليكا، وإنما إدارة هذا الوقف. وهذه الأموال تأتي فيعطى لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأقاربه وأزواجه ما يحتاجون إليه، ثم بعد ذلك يقسم هذا المال في المسلمين. فكان وقفا من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ميراثا، فالنبي لم يورث شيئا. وأما بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أيضا وقفا على أزواجه طالما أنهن أحياء يعيشن فيها، ولم يتملكن هذه البيوت، وإنما كانت أيضا وقفا لهن، فالتي تتوفى منهن أضيف بيتها إلى المسجد. وهذا ظاهر جدا أن جميع بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حاليا هي ضمن المسجد النبوي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.